إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يتكلم عن طاغية من الذين ذكرهم الله عز وجل في الكتاب، طاغية من الطغاة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل. وفي كل موضع من هذه المواضع تخرج بفوائد ليست في الموضع الآخر. وهناك أسباب جعلتني أتكلم في هذا الموضوع في هذا اليوم، منها أن ذكر أهلاك هذا الفرعون الطاغية كان بالأمس. المسلمون يصومون يوم عاشوراء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سن لهم هذا اليوم. لماذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قدم المدينة وجد أن اليهود يصومون فيه، فسأل فقالوا هذا يوم صالح نشى الله عز وجل فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فأمر بالصيام. وكان صيام عاشوراء فرض على المؤمنين على المسلمين في بداية الإسلام قبل أن يفرض الله عز وجل صيام رمضان على المسلمين. فلما فرض صيام رمضان على المسلمين جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء نافلة، ولكنه رغب فيها وبين أن صيامه يكفر سنة ماضية. صامه النبي ونحن نصوم لصيامه صلى الله عليه وسلم، صامه تبعا لموسى عليه السلام الذي صام هذا اليوم احتفالا وشكرا لله عز وجل على هلاك الطاغية المجرم الفرعون الذي حارب الله تبارك وتعالى وأراد أن يهلك بني إسرائيل. موضوعنا اليوم إن شاء الله من خلال سورة القصص نتعرض لبعض الآيات مع الفوائد كما بعد. موضع آخر. اليوم ندور حول معنى هذا المعنى، هو قول الله عز وجل: والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كثير من الناس يغترون بقوتهم وبسلطانهم وبجبروتهم ويظنون أنهم لن يصابوا بأذى، ويظنون أن هذه القوة ستحميهم أمام الله تبارك وتعالى. لا يمكن، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة القصص سورة مكية نزلت والمسلمون يعانون من الاضطهاد والتعذيب، نزلت لتبين أن العاقبة للمتقين، وتبين أن الله غالب على أمره كما قلنا ونكرر. يقول الله عز وجل: طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام كأنك كنت حاضرا وكأنك كنت شاهدا، كأنك كنت حاضرا وكأنك كنت شاهدا. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ذكر الله عز وجل العلو بالباطل في الأرض في موضعين، ذكره عن فرعون كما في هذه الآية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وذكره عن بني إسرائيل كما في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والله عز وجل لا يحب العلو بالباطل، والله عز وجل لا يحب الفساد، ولا يحب المفسدين، ولا يصلح عمل المفسدين. إن فرعون ما اسمه؟ لم يذكره الله عز وجل، ونحن نعلم أن فرعون كان يسمى به كل ملك من ملوك مصر في هذا الزمن، ولا يقترن بفرد واحد، فلم يذكر الله عز وجل اسم هذا الفرعون، وإن كنا قد علمناه فيما بعد. فالله عز وجل أشار في هذه الآية إلى صفته ولم يشر إلى اسمه، ونحن نقول إن الفرعونية ليست مرحلة تاريخية تنتهي بموت صاحبها، وإنما هي حالة تتكرر عبر التاريخ. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بقتل أبي جهل في معركة بدر كبر وقال: الله أكبر، هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. فربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرعون القديم والفرعون الجديد، مشيرا إلى أنها حالة تتكرر عبر التاريخ، قد يتلبس بها أفراد، وقد تتلبس بها جماعات، وقد تتلبس بها دول. ولباس الفرعونية يرتديه الكثيرون، ارتداه الوثنيون المشركون الذين هاجموا ديار الإسلام، ارتداه الصليبيون الذين أتوا إلينا أيضا بازين، ارتداه التتار، ارتداه الأوروبيون المستعمرون، ويرتديه أيضا الكثيرون ممن يتسمون بأسماء المسلمين فما أكثر الفراعنة. ليست حالة تنقضي ولكن حالة تتكرر، وهذا نراه واضحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل: هذا فرعون هذه الأمة، إن فرعون صفة تقترن بكل فرعون، أن يقسم الناس، يقسم شعبهم إلى طوائف، يقرب البعض ويبعد البعض الآخر، فمن عبده وسار وراءه وجعله إلها وربا من دون الله تبارك وتعالى قربه إليه، ومن كفر به وآمن برب العالمين أبعده عنه، صفة تتكرر عبر التاريخ وجعل أهلها شيعة، وكما قيل فرق تسد، فرق تسد، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، وهذه الطائفة دائما وغالبا ما تكون الطائفة القريبة من الله تبارك وتعالى، الطائفة التي تعبد الله عز وجل، الطائفة التي تحمل رسالة رب العالمين، وهكذا رأينا من فرعون موسى مع بني إسرائيل، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فرعون كان يقتل الذكور من بني إسرائيل حتى قيل أنه قتل منهم عشرات الآلاف والله أعلم، وكان يستحيي الإناث بمعنى يتركهم أحياء، وإن كان يستعملهم في الأعمال الشاقة الحقيرة، هذا في فراعنة الأمس. أما فراعنة اليوم فلا يفرقون بين الرجال والنساء في هذه النقطة في مسألة القتل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. حكم الله عز وجل عليه في هذه الآية حكما قدريا كونيا بأنه من المفسدين، وهذا يدل على أنه سيختر له في سوء وأنه سيموت على ما هو عليه، وهذا علم الله السابق للأشياء، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. إن كلام الآن في حياة أبي لهب في بداية الدعوة إلى الإسلام، وعاش بعدها حينا من الدهر ولم يؤمن ولم يسلم، لأن الله أخبر بعلمه الأزلي الأبدي بأنه سيموت على الكفر، إنه كان من المفسدين، وكما قلت الله لا يحب المفسدين، لا يحب الفساد، لا يصلح عمل المفسدين. طيب، الناس يعذبون من بني إسرائيل، يضطهدون، يسافون ألوانا من المكان، الله الرحيم، الله العظيم، الله القادر يتفضل ويقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الله يريد، والله فعال لما يريد، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا تأشر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، نجعلهم يرثون هؤلاء الطغاة، نجعلهم يرثون هؤلاء المجرمين، ونمكن لهم في الأرض، نجعل لهم التمكين في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله يريد. هل هناك من يقف أمام إرادة الله في كونه؟ الجواب لا. إذا فلماذا لا يقع ما يريد الله أو ما أراده الله؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لكي تفهم هذه النقطة ولكي تفهم كل آية وردت فيها كلمة نريد أو أريد، اعلم أن الإرادة وردت في كتاب الله على معنيين: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. إذا فهمت الفرق بينهما استطعت أن تفهم تكون فيما يحبه الله، وهذه قد تقع وقد لا تقع. يعني ذلك بأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا الله يحب الإيمان وحبب إلينا الإيمان وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. هذه إرادة شرعية، شرعية، هذا أمر يريده الله شرعا. ولكن إذا نظرت على أرض الواقع، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليه؟ إرادة شرعية فيما يحبه الله، وقد تقع وقد لا تقع. مثالها في كتاب الله الآية التي ذكرناها، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا هناك من يتوب الله عليه وهناك من لا يتوب عليه. كذلك أخي الكريم، الإرادة التي بالمعنى الآخر هي الإرادة الكونية القدرية، وهذه تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ولا بد أن تقع. أضرب لك مثال بحديث مشهور. عندما تكلم الله عز وجل في الحديث القدسي عن قبضه لنفس عبده المؤمن، قال: يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. إذا الله يكره أن تحدث إساءة إلى هذا العبد، لكن هذه ليست إساءة في الحقيقة، هو ينقله من دار هي كالسجن بالنسبة إليه إلى دار أخرى، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولكننا جبلنا على الخوف من الموت والكراهية أحيانا للموت وليس للقاء الله. هناك فرق بين الأمرين، يكره الموت ويكره وأكره مساءته ولا بد له منه. إذا الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. الآية في هذه الصورة يقول الله عز وجل بعد قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ما الذي يمنع؟ الذي يمنع أن الجماعة التي أميط بها حمل الرسالة ابتعدت عن طريق الله عز وجل. والله لا يخافي أحدا من خلقه، إن تنصروا الله ينصركم، إن لم تنصروا الله لا ينصرنا. والله لا يخافي أحدا من خلقه. فبنو إسرائيل كانوا بعيدين عن طريق الله في هذا الوقت، فلا يمكن أن يمكنوا، لأن الله أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلما عاد بنو إسرائيل إلى الطريق الذي ارتضاه الله عز وجل لهم، مكنهم في الأرض وتحولت الإرادة الشرعية إلى إرادة كونية قدرية. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. عندما عادوا إلى الله نصرهم الله، مكنهم الله، أورثهم الله مساكن هؤلاء الجبارين. مررنا على قول الله عز وجل: وجعل أهلها شيعا. الطواب لهم دائما يسعون إلى ذلك، ولكن أحيانا المسلمون يقدمون ذلك إلى الطواب على طبق من ذهب أو من فضة. إحنا نقدم فيهم التفرق، فتجد أن المسلمين أحيانا ينقسمون إلى جماعات وأحزاب ويتناحرون فيما بينهم، بالرغم من علمهم بقول الله عز وجل: وبالرغم من علمه بقول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يعلق الشيخ السعدي رحمه الله على هذه الآية بقوله إن الشرع أتى لكي يدعو من الاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف، فلا ينبغي أبدا أن يختلف المسلمون فيما بينهم تحت الأحزاب والجماعات يتناحرون فيما بينهم فيشابهون المشركين في خصلة من خصالهم وهي التفرق، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول كل حزب فرح بما عنده من العلم حقا كان او باطلا يجتمع عليه افراده ولا يرفضون قول الاخرين فيقع الخلاف ويقع التنازع ويقع التضارب ويقع التنازع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الاعداء العلم فينا كده لا في أنفسنا، في أنفسنا أديما عن ذلك، الشرع ينهى عن ذلك، الشرع يدعو إلى الاجتماع، إلى الائتلاف، إلى الاتفاق بين المسلمين وينهى عن التفرق والاختلاف. الولاء والبراء لا يعقد على شخص، ولا يعقد على حزب، ولا يعقد على جماعة، ولا يعقد على هيئة، ولا يعقد على جمعية، وإنما يعقد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الولاء والبراء في الله، الولاء والبراء في رسول الله، الولاء والبراء في السنة وليس في غير ذلك من المسميات التي اهتم كثير من الناس حولها اليوم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كما قلت من قبل، أين الصاعقة؟ أين الصيحة؟ أين الزلزال؟ أين القتل لفرعون ولمن معه؟ ولمن معه الجواب لا. الآية التي بعدها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أن أرضعيه، الله عز وجل يعد لفرعون من يكون سببا في هلاكه، يعده طفلا صغيرا. كان فرعون يحذر منه أشد الحذر، ومن أجل ذلك باء بإثم قتل عشرات الآلاف من بني إسرائيل حذرا من هذا الطفل، ولكن الله غالب على أمره فجعل هذا الطفل يدخل إلى قصره، ينام على فراشه، يأكل من طعامه، يشك فيه، يخرج بعد ذلك ويكون نبيا رسولا ويكون سببا في هلاكه، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أحيانا الطغاة والفراعنة يلجؤون إلى عمل مستفشع لكي يوقعوا به الناس، ولكي يلزموا الناس بعباداتهم واتباعهم، ويكون هذا العمل بقدر الله سببا في هلاكهم، ويكون هذا العمل بقدر الله سببا في هلاكهم. نضرب مثال قصة الغلام في قصة أصحاب الأخدود مع الملك. الملك كان يخشى أن يؤمن الناس لرب الغلام، فلذلك قتل الجليس وقتل الراهب، وأراد أن يقتل الغلام مرة بعد أخرى وفشل في ذلك، فأوحى الله إلى الغلام فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وماذا؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهما من كنانتي وتضع السهم في كبد القوس ثم تقول بسم الله رب الغلام فإن فعلت ذلك قتلتك. فصنع الملك ما أمره الغلام، يريد بذلك أن يقتله أمام الناس كي يخشاه الناس ولا يعبدوا رب الغلام بعد ذلك، فماذا كانت النتيجة؟ سمعنا ملك الحمد لله، ولكنه أصر أن يعمل عملا مستشنعا، أراد أن ينجل بموسى وبني إسرائيل. حتى عندما رأى البحر ينفلق كالجبل معجزة عظيمة، لم يرضعه ذلك أن يعبر البحر وراء موسى عليه السلام فيكون ذلك سببا في هلاكه. هذا أمر نراه عبر التاريخ، وما هي من الظالمين ببعيد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه الآية العجيبة فيها أمران ونهيان وبشارتان كما يقول أهل التفسير. الأمران أرضعيه وألقيه، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، نهيان لا تخافي ولا تحزني، بشارتان إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. اختلف العلماء كيف أوحى الله إلى أم موسى، قيل أنها كانت رؤيا في المنام، وقيل أن الله أنها كانت إلهام في النفس، قيل أنها رؤيا منامية، وقيل أنها إلهام في النفس، وقيل أن الله أرسل إليها ملكا خاطبها بذلك. وليس معنى ذلك أنها كانت من الأنبياء، وليس معنى ذلك أنها كانت من الأنبياء، فالله أعلم. المهم أنها نفذت أمر الله عز وجل، فأرضعته وألقته في التابوت وألقته في اليم. هنا والله غالب على أمره أيضا. وإذا أردت أن تتأمل في هذه الآية انتقل معي سريعا إلى سورة طه. إن أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اثبتيه في التابوت، أمر لعبد مؤمن، فاثبتيه في اليم، أمر لعبد مطيع، فليلقه اليم بالساحل، فليلقه اليم بالساحل، أمر لغير عاقل بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة إلى الله عاقل يفهم وينتبه. فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، أمر لمجرم. لماذا ينتبه؟ لأنه دخل إلى قصره بأمر الله القدري الكوني، والله غالب على أمره. إذا يستوي الأمر أن الله يأمر مطيعا أو أن يأمر فاجرا أو أن يأمر جمادا، أمرا كونيا فلا بد أن يأتمر بأمر الله عز وجل رغما عن أنفه. فأمر أم موسى بذلك، إذا خفت عليك فأرضعيك، إذا خفت عليك فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. صار التابوت الماء يحمل التابوت في اليم. المعروف عن المية لو لمست فيها قطعة خشب بتعمل إيه؟ تشرق وتغرق. ولكن التابوت لم يكن كذلك، فإنه سار في طريقه المرسوم الذي خلقه الله عز وجل له في قدره قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة سار في طريقه المرسوم، لم يبتعد يمينا ولا يسارا حتى وصل إلى قصر فرعون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا؟ الجواب لا، هم التقطوه ليكون لهم ناصرا وطمينا، التقطوه ليكون لهم فرحا وسرورا. ولكن هذه اللام ليست لام التعليل، ولكنها لام العاقبة، لام المآل، لام الصيرورة، أي أن حالهم آل إلى ذلك بالتقاطهم له في ذلك اليوم. لام التعليل أن تقول عن إنسان تزوج ليسعد، تزوج ليسعد، أراد أن يتزوج ليكون سعيدا وهذا هو المطلوب من كل إنسان. فهذه لام المآل والصيرورة، أي أن حاله آل إلى الشقاء بهذا الزواج، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا يدل على علم الله السابق للأشياء، عقيدة أهل السنة أن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فلسه موسى الطفل عليه السلام لم يكن، ولكن الله علم انه عندما يكون شابا كبيرا ويبعثه برسالته سيكون سببا في هلاك هذا القبيل. هذا دليل واضح على علم الله السابق للاشياء خلافا للشيعه المشركين الذين يقولون ان الله لا يعلم بالشيء الا بعد ان يقع. ربنا زيه زي كده بالظبط، هيحصل ايه بعد خطبه الجمعه الله اعلم، وبرضه ربنا ما يعرفش. هذه عقيده هؤلاء الاخبار الذين ارادوا ان يحتفلوا بالامس بما يحتفلون به في كل عام، ويصرفون ويقومون ويفعلون التفاعيل في هذا اليوم، حتى انهم ينفرون غير المسلمين بهذا الجنون الذي يفعلونه ويقولون انه من دين محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون ان الله لا يعلم بالشيء الا بعد ان يقع، اما نحن فنؤمن ونعتقد بان الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. جمع الله عز وجل بينهم في آية واحدة، وجمع بينهم في هلاك واحد. ربما قال القائل وما ذنب الجنود؟ إنهم يقولون كما يقول اليوم أنا عبد المأمور، ليس هناك أحد عبد لغير الله عز وجل، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا سيسأل على ما قدمت له، ولا يرفع عنه العذاب، فلا مؤاخذة أن يقول إنني أمرت بذلك. ولذلك جمع الله بين هؤلاء الثلاثة، لم يفرق بين من قرر ومن برر وبين من أطاع في الباطل، الكل في الإثم سواء. الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله في الربا خمسا، لعن آكل الربا اللي بيأكل اللي هو سارق الفلوس، وموكله اللي بيعطيه، وكاذبه اللي بيبكي الولد منهم، وشاهدين اللي بيشهدوا على الموضوع. لعن الله آكل الربا وموكله وكاذبه وشاهدين، وقال هم في الإثم سواء. الله، الآكل المستفيد والموكل مستفيد والكاذب مستفيد، ياخد أجرة، ومال الشاهدين؟ دول الناس كده جايين يعني يروحوا من وقفة رصيد الحرام، جايين إيه؟ يشهدوا ويمشوا. فشاركوا في الإثم ولا تعاونوا في الإثم على الإثم والعدوان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الإثم سواء. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا، قرة عين لي ولك، وقد كان قرة عين لها، فكان أنيسا لها في صغره، وكان سببا في إيمانها بكبره. تدخلت امرأة فرعون لتكون ستارا لقدرة الله عز وجل في حماية هذا الطفل الذي وجدوه ملقا على ساحل البحر، فخشيت أن يقتله فرعون، فتدخلت بقدر الله عز وجل لتكون له وجاه أو تكون واقية له من هذا القتل، فقالت قرة عين لي ولك، وقد كان لها ولم يكن له قرة عين لي ولك، كان سببا في إيمانها. صح عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما آمنت امرأة فرعون ألقاها في الصحراء وأوتد لها أوتادا في يديها ورجليها وكانوا يعذبونها عذابا شديدا، فكانوا إذا تفرقوا عنها دعا الله تبارك وتعالى وقالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فكشف لها عن بيتها في الجنة وهي ما زالت في الدنيا قرة عين لي ولك، ومن كان لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يشعرون بما خطأه الله عز وجل لهم في القدر، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وندور حول نفس المعنى والله غالب على أمره، لماذا تدخلت امرأة فرعون؟ لأن العقل يقول أن هذا الغلام مجهول النسب، وجد ملقى على شاطئ البحر ذكر، فربما كان من بني إسرائيل وليس هناك علاقة تربط بيننا وبينه، فلماذا لا نستحل قتله كما قتلنا الآخرين؟ منطقي بس بالنسبة للفراعنة أمر منطقي بالنسبة لإيه؟ للمجرمين. وإذا ما أتمت هدفك إذا ما أنت بالنسبة لك زيادة إيه المشكلة؟ مش هيزودوا ولا ينقصوا. فتدخلت عناية الله عز وجل لهذا الغلام في صورة هذه المرأة المؤمنة وقالت هذه الكلمة قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. نذهب سريعا إلى أم موسى عليه السلام، يا ترى الأم الحنون، الأم التي تضع ولدها في تابوت خشبي وتلقي به في النهر، كيف يكون حالها؟ والله لو أنت حط العصفورة أو حط قطة أو حط حيوان واحد يعني يحزن والواحد يشعر في القلق، ما الذي وصل إليه؟ هو راح فين؟ ولذلك قال الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. هذه الكلمة لا يقال معناها لكن يشعر. حد فينا كده ابنه مرة ده منه ساعة ولا ساعتين أو اتأخر ومش عارف هو راح فين، تحس بإيه؟ فراغ في الصف وكأن القلب قد انخلع من مكانه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به من الهلع من الحزن على وليدها الصغير الذي لا حول له ولا قوة بعد أن ألقته في اليم بيديها، إن كانت لتبدي به تقول هذا ولدي. لولا أن ربطنا على قلبها، الربط على القلب لا من الله، ثبتناها وصفرناها. الواحد كده ساعات يشعر بالهلع والفزع والقلب بيبقى زي ما يكون بيجري في صدره، ثم تنزل السكينة من الله فتشعر بهدوء وتشعر كأن القلب قد ربط عليه في مكانه وعاد إليك أو عاد إليك الثبات والطمأنينة. ده أمر تأثر به جميعا. طيب إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها ثبتناها لتكون من المؤمنين بوعد الله عز وجل، لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه. الله، يعني برضو أنا مطلوب مني إن أنا أقوم بالسعى، أسعى، وإن كان الله عز وجل وعدني بأجر من الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. مطلوب مننا إيه؟ إن إحنا نؤمن ونعمل الصالحات حتى نحصل على وعد الله عز وجل لنا. الابن في البحر مش عارف راح فين، أو علمت بأنه وصل إلى قاتله. أنا بدي بقى بصفة تانية، ده رميته في البحر عشان هربه من فرعون. أنت بدي روح لفرعون، طب ما كنت خليه عند البيت. ولا تعلم أنه هناك آمن أكثر من عندها، لأنه هناك تحت رعاية من؟ تحت رعاية ولكنه مزود بحماية ربانية. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقالت لأخته قصي تتبعي أثره. أخت راحت نبيها فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. عن جنب يعني من جانب بعيد وهم لا يشعرون بها. وحرمنا عليه المراضع من قبل. التحريم ده شرعي ولا قدري؟ قدري. حرم الله عز وجل على الطفل الرضيع الذي يتلوى ويصرخ من شدة الجوع، حرم عليه ان يقبل الرضاعه من اي امراه وهو عمال يتلوى ويصرخ. حرم عليه ذلك قدرا. ليه؟ عشان امر الله يكتمل. وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت الاخت بقى هل ادلكم على اهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون. انا هدلكم على ناس كويسين جدا. فرددناه الى امك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. ايه وعد الله لك؟ انا رادوه اليك. بعد ان يصل الى قصر المجرم، الى قصر القاتل، الى قصر الطاغيه، الى قصر فرعون الذي ذبح عشرات الالاف من اخوانه قبل ذلك، فسلم الى يديه فلم يستطع ان يمد يدا اليه. انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين ولتعلم ان وعد الله حق. فامنت بوعد الله الاول وصدقت بالثاني انه سيكون من المرسلين. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. فعلا اكثر الناس لا يعلمون هذه الايات. الله عز وجل لما أغرق فرعون ثم أخرجه على ساحل البحر قال الله عز وجل له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لكي ينظروا إلى من كان يقول أنا ربكم الأعلى، لكي ينظروا إلى من كان يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، لينظروا إلى الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. سخرية من موسى عليه السلام، سخرية من الصالحين، سخرية من الملتزمين، سخرية من الطالعين في كل زمان وفي كل مكان. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون يغفلون عنها. هذه الأمور التي ذكرها الله، يقبلون عن هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. وأختم بمشهد الغرق الذي قصه الله عز وجل علينا في كتابه الكريم، يعني ليست في هذه السورة أو ليس في الآية التي معنا الآن، ولكن أحببت أن أشير إليه. فنحن صمنا بالأمس هذا اليوم الذي صامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل على هلاك هذا الفرعون، وأسأل الله عز وجل أن يهلك كل فرعون طاغية يحارب دين الله عز وجل في الأرض. الله عز وجل ذكر عن فرعون أمرا عجيبا، بعد أن عاش محاربا لله، بعد أن عاش محاربا لرسول الله موسى عليه السلام، بعد أن عاش محاربا للمسلمين، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فلما أدركه الغرق خلاص الموت، لا ينفعه جند ولا ينفعه حشيش ولا ينفعه مال ولا ينفعه ولد، أيقن بالهلاك. أين الصلفة؟ أين الجبروت؟ مش مقولة دلوقتي، وقت الحق، وقت المعاينة. فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأجيب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننسيك ببلدك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. عندما يغرق إنسان في البحر الأحمر من الممكن أن لا تصل إلى جثمانه أو إلى جثته أبدا، يعني بش المية يؤكل من الأسماك، ولكن الله أيضا بقدرته أخرج هذا الجسد إلى شاطئ البحر ليكون عبرة لمن يأتي بعده. وما زال إلى الآن يشاهد في المتاحف. جبريل عليه السلام يحكي لنا مشهدا من مشاهد الغرق. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال جبريل فلو رأيتني يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ من حال البحر من طين البحر والأسود الذي يكون في القاع، لو رأيتني يا محمد عليه الصلاة والسلام وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيك مخافة أن تدركه الرحمة، مخافة أن تدركه الرحمة. عظيم الملائكة جبريل يخشى أن ينطق فرعون بكلمة يرحمه الله بها، يريده أن يموت كافرا، يريده أن يموت على كفره حتى يصنع العذاب الأليم جزاء على استحلاله لدماء المؤمنين من بني إسرائيل. وما هي من الظالمين ببعيد. جبريل عظيم الملائكة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على صورته التي خلقه الله عليها يسد الأفق، له 600 جناح، له 600 جناح. عليه السلام كان حريصا على أن يموت هذا المجرم الفاجر كافرا برب العالمين كي ينتقم الله عز وجل منه على ظلمه وطغيانه. في كل عام نصوم يوم عاشوراء، ونحن نتذكر ونحن نصوم هذا اليوم لماذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا صامه بنو إسرائيل، لماذا صامه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جليلا. اللهم ارفع عنا البلاء والضلاء والاوبئه والامراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين، واجمع شمل المسلمين، والف بين قلوب المسلمين، واصلح ذات البين بين المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم انا نعوذ بك، اللهم انا نعوذ بك، اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم ان نغتال بتحتنا. اللهم ارفع مدحك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقم